الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. هذا هو الدرس الأول من كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. والأصول إخوة اللغة جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، فأصل الشيء يسمى الأصل، وما ينشأ من هذا الأصل يسمى الفروع. والسنة في اللغة الطريقة، ولها عدة إطلاقات. إذا جاءت في العقيدة السنة فالمراد بها ضد البدعة، وإذا جاءت السنة في الحديث فالمراد بها ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وإذا جاءت السنة في الفقه يعني الشيء المستحب الذي هو ضد المكروه، وإذا جاءت السنة في يعني أصول الفقه في أصول الفقه يعني الأمر المندوب الذي أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. فالسنة إذن لها عدة إطلاقات. فذكر العلم أن إن جاءت في العقائد كما في رسالة الإمام أحمد يعني ضد البدعة، ضد البدعة. والمراد بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنقرأ إن شاء الله رسالة الإمام أحمد رحمه الله، وهي رسالة نافعة ثابتة للإمام أحمد، فقد يعني أثبتها كبار الحنابلة الذين صنفوا في العقائد أمثال اللالكائي وغيره من كبار الحنابلة، أثبتوا أن هذا الكتاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم. قال: أصول السنة عندنا، عندنا يعني يا أهل السنة، هنا الضمير في عندنا يعني جاء جمع يعني يا أهل السنة. فالسنة عند أهل السنة التمسك، التمسك يعني الاعتصام، الاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال: بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي السلف الصالح. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله من أصول الفتوى عند الإمام أحمد، أصول الفتوى عنده أولا ينظر في الكتاب والسنة، إن وجد المسألة في الكتاب والسنة أفتى بها. الأصل الثاني: إذا لم يجد المسألة في الكتاب ولا في السنة نزل إلى أغوال الصحابة واحتج بها رحمه الله، فإن هذا من أصول السنة عند من أصول عفوا الفتوى عند الإمام أحمد. فإذا لم يجد شيء من أغوال الصحابة نزل إلى المرتبة الثالثة، وهو الحديث الضعيف، وكان يقدمه على القياس وعلى آراء الرجال. فإن لم يكن نزل إلى المرتبة الرابعة وهي القياس. هذا ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. فإذا اختلف الصحابة عنده، إذا اختلف عنده الصحابة يقدم أقربهم إلى الدليل ويأخذ بقوله. فإن كانوا كلهم قرباء إلى الدليل يقدم كبار الصحابة على صغار الصحابة. هكذا هو يعني منهجه رحمه الله. قال: والاقتداء بهم، يعني بالسلف الصالح، فهم نعمة القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اجعلهم لك قدوة. قال: وترك البدع. البدع جمع بدعة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام معنى البدعة: هي الحدث في الدين، الحدث في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة الحدث في الدين. والبدع كلها ضلالة بلا استثناء. قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم لا يستثنى منها شيء. قال وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس. يعني الناس قدرها شيء حسن، لكن في حقيقة الأمر هو ضلال. والبدع كلها ضلال لا خير فيها. وأما من قسم البدعة إلى 5 أقسام فإن هذا تقسيمه باطل مردود عليه، إنما البدعة واحدة لا تتجزأ وكلها ضلالة. قال: وكل بدعة فهي ضلالة، يعني تضل صاحبها، يضل نفسه ويضل من اقتدى به من بعده. وهي سنة سيئة الذي جاء في حديث: ومن سن سنة سيئة في الإسلام كان عليه وزرها ووزر من عملها بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. فهي سنة سيئة. قال: وترك الخصومات، هذا أيضا من أصول السنة، ترك الخصومات يعني الجدال، لأن الجدال أيها الأخوة لا يأتي بخير، لا سيما إذا كان بين الأصحاب. ما تجادل اثنان من الأخوة في مسألة من المسائل إلا دخل الشيطان بينهم، فتصبح المسألة ليس لأجل إظهار الحق إنما للمغالبة، أنا أغلب أو هو يغلب، ثم تبدأ الخصومة. وكثير من الخصومات بالأخوة أسبابها إيش؟ الجدال في مسألة من المسائل. لكن لو سكت هذا وسكت هذا لقطع. يذكر الشيخ صالح حيدان كما حدثنا يقول: كان الشيخ ابن باس، وهو ابن باس، يقول: كان أحيانا إذا ناقشنا في مسألة كان يسكت. شوف من مثل ابن باس. يقول: وعظ رجل عند قبر، يقول: كان أحد الأخوة توفي يحدثني الشيخ، يقول: فقام رجل عند قبر يعظ فنهيته. يقول: كان العلماء كلهم يعني متوفر منهم الشيخ ابن باز، فقال لي: يا صالح، قلت: يا شيخ، ليس من السنة. فقال يعني الشيخ ابن باز: لكن جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه، قال: كانوا جلوس وليس عند القبر حيث البراء، وكان على رؤوسنا الطيط. قال: فسكت الشيخ، وكان هذا يعني هو تعبه، ما يجادل، سكت. يقول: في أحد المرات أيام مسألة جهيمان، يقول: فدعانا الشيخ ابن باز رحمه الله، وجئت أنا وجاء ابن غديان، وذكر يعني مجموعة من العلماء، حيث يكون العلماء كلهم جو. يقول: فأظهر الشيخ لنا ورقة وقال: وقعوا على هذه الورقة أن نحن من هيئة كبار العلماء نجدد البيعة للملك خالد، وأن البيعة له ليست لجهما. قلت: يا شيخ، وهل نحن نقضنا البيعة حتى نجدد البيعة؟ فقال: لا ما نقضناها. قلت: إذن لماذا نوقع؟ قال: فسكت وأخذ الورقة وسكت. فكان رحمة الله عليه كما أخبرنا الشيخ صالح يقول: ما كان يناقش، لما يقول أن الجدال بارك فيكم بين الأخوة لا يأتي بخير. هذا يعني ذكرته حتى يكونكم يعني قدوة الشيخ الباز رحمة الله عليه في هذه المسألة. قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ترك المراء من الرياء، يقول الناس إن عنده علم ونحو ذلك، يناقش لأجل إيش؟ إثبات، ليس لأجل إثبات الحق، لكن لأجل إيش؟ إثبات أنه قال عنده علم أو أنه عالم. ونحن نترك هذا كله كما كان الشيخ الباز رحمه الله. قال: والخصومات في الدين، كذلك نترك الخصومات في الدين، ما نخاصم إخواننا في الدين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يهجر أخاه فوق 3، فيلتقيان يقبل هذا يقبل هذا، ويقبل الذي يبدأ في السلام. فإن كان خصومة بين أخيه لا تزيد على 3 أيام. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعني الهجر هجران: هجر شرعي وهجر غير شرعي. الهجر الشرعي هو لأجل الدين، تهجر صاحب البدعة لأجل الدين، هذا هجر شرعي، وهذا تهجره دائما أنه يش على بدعته حتى يتوب، كالرافضي الخارجي الصوفي الجهمي الأشعري وهكذا. والثاني هجر دنيوي، يقول هجر دنيوي لاجل الدنيا على مال أو على موعد أخلف أو ذلك، يقول هذا لا ينبغي أن يزيد على 3 أيام، لأنه إن زاد على 3 قال هذا هو الفجور في الخصومة، أصبح فجورا في الخصومة. قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم يا أخوة، أيضا من أصول السنة ما يجلس مع أصحاب البدع، لأن الجلوس مع أصحاب البدع لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تتأثر به، وهذا كثير ممن تأثروا. كان ابن عقيل الحنبلي وهو من كبار الحنابلة في زمانه في القرن 6 أو 5 هجري، فكان يجالس أهل الكلام في ذاك الزمان، فكان يأتي الحنابلة يناصحونه، يا ابن عقيل لا تجالسهم، قال أنا عندي علم، قال حتى أصبح من أهل الكلام. كيف الصحبة السيئة تفسد، هذه الحالة الأولى، أما أنه يتأثر. الحالة الثانية، وإما أن يقع فيه شبهة أمام الناس، يجالس الخوارج لعله خارجي أليس كذلك، يجالس الصوفية كذا صوفي، رافض كذا أنه رافض. قال عمر بن الخطاب رحمه الله من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، رواه أحمد في الزهد. من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث على رسلكم إنها صفية، حتى لا يقع في قلب الإنسان. فشاهد أخوة قارب وذريت الذي يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني أتركهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهؤلاء ما يجالسون لأنهم مرضى والمريض يعديك. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم. قال بعد ذلك، قال والسنة عندنا، يعني يا معشر أهل السنة، قال آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. آثار رسول الله يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا سنة، عفوا عندنا حديث وعندنا خبر وعندنا أثر، سوف يأتي إن شاء الله في المصطلح. الأئمة الأوائل كانوا يطلقون هذه الثلاثة على ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، يسمونه حديث ويسمونه خبر ويسمونه أثرا، لكن الأثر يقيدونه، يقولون وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون وجاء في الحديث كذا وكذا، جاء في الخبر كذا وكذا، أما الأثر لا يقيدون، يقول وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي اشتهر فيما بعد وهو قول علماء خراسان كالبخاري ومسلم وغير من أئمة الإسلام، أن الخبر ما جاء عن الصحابة، عفوا الأثر ما جاء عن الصحابة ومن دونهم يسمى أثر، وأما الحديث ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، والخبر لفظ عام يشمل الحديث ويشمل الأثر، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. فقالوا والسنة عندنا آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني التمسك بسنته بأقواله وأفعاله وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام. إذا كان أئمة الإسلام يقولون كالإمام أبو حنيفة هو أحد أول أئمة الأربعة، يقولون إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل العين والرأس، وإذا رأيتم قولي خالفه فخذوا به واتركوا قولي. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وأحيانا وقال أيضا إذا رأيتوني خالفت النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي زل، يعني عقلي ذهب خرفت. ويقول الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام أحمد ابن حنبل يقول اتركوا قول سفيان والأوزاعي وخذوا من حيث خذوا، يعني من السنة. فكان يقول ما يقدمون قول أحد على السنة أبدا، حتى لو كان كبار الصحابة ما يقدمون على السنة أبدا. روى ابن عبد البر في الجامع أن ابن عباس أنه قال يوشك أن تصل عليكم حجارة من السماء، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، لما كان في متعة الحج. فانظر كيف يعني يقول تكاد إيش أن تصعد عليكم حجارة من السماء. فما كان يقدمون قول أي حد كان من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري في آخر صحيح البخاري في كتاب الاعتصام لما كان عمر بن الخطاب عن الله جالس وقال وددت أني لم أترك في الكعبة صفراء ولا حمراء عفوا بيضاء ولا حمراء إلا أنفقتها في سبيل الله، يعني ذهب الفضة الذي كان في الكعبة. فقاله الذي عنده وكان من كبار التابعين قال لن تفعل ذلك. قال لما؟ قال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسكت عمر. فقال ما فعله صاحباك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. قال فسكت عمر عنه والله. فشاهد يا أخوة أنهم يعني ما كانوا يقدمون قول أي حد على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال والسنة تفسر القرآن. نعم السنة تبين القرآن. ربنا عز وجل قال وأقيموا الصلاة. لكن كيف الصلاة؟ هل ذكر قراءة وتشهد سلام؟ ليس فيها. ما الذي بين هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج، أمر بالصيام، أمر بالزكاة. فالسنة بينت لنا وفسرت لنا ما أجمل في كتاب الله. فالسنة إيش؟ تفسر القرآن الكريم. قال وهي دلائل القرآن، يعني تدل على إيش؟ الأحكام التي جاءت في كتاب الله. لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. قال وليس في السنة قياس، يعني القياس الفاسد، يعني ما يقاس مسألة فاسدة على السنة نقول لا ليس في السنة قياس. ولا تضرب لها الأمثال، والله ما تضرب الأمثال في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، بل إيش؟ بل بالنص. السنة ما تدرك بالعقول ولا بالأهواء، بل نص، تقف على ما جاء به النص. قال إنما هو إيش؟ قال الاتباع وترك الهوى، يعني أن السنة اتبع واترك عنك الهوى، فإن عين الهوى عمياء كما قال بعض السلف، عين الهوى عمياء والهوى مذموم، ذمه ربنا في كتابه. قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى واتبعوا أهواءهم. فآيات كثيرة في ذم الهوى. نعم نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.